بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وخلاصة ما انتهينا إليه أن الحق سبحانه وتعالى خلق خلقه ويعلم أن الأغيار تأتي في خواطرهم وفي نفوسهم، وأن شهواتهم قد تستيقظ بعض المرات فتنفلت إلى بعض الذنوب. ولأنه رب رحيم ذكر لنا ما يمحص كل هذه الغفلة، فقال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، أي بالمعصية التي فعلوها حين افتكموا إلى الطاغوت ولم يجيئوا إليك لتحكم بينهم. ما الممحص لهذه العملية؟ أإذا أذنب العبد ذنبا ربه يتركه هكذا للذنب؟ لا، إنه شرع له العودة إليه، لأن الله يحب أن يؤوب عبده إليه وإن غفل بمعصيته. فالحق سبحانه وتعالى علمهم كيف يمحصون هذا الذنب، فقال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، هم أعرضوا أولا عنك فحكموا سواك، فالعلاج من هذه أن يجيئوك، يبقى دواء الإعراض أن يجيئوا، ثم غفلوا عن أنك ممثل الحق في التشريع وفي الحكم، فاستغفروا الله، واستغفر لهم الرسول تأييدا لاستغفارهم لله، حينئذ يجدون الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن العملية لابد أن نستقبل الإيمان على أن هذه قضية ثابتة وندور في فلك هذه القضية. فيقول الحق: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموه. إذن ساعة حكموا غيرك فقد خرجوا من دائرة الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هنا نلاحظ فأعطف، وهنا نلاحظ لا، وهنا نلاحظ قسما، وهو وربك، ثلاث أشياء: فاء ولا نافية، وقسم بقوله وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. إذا كانوا قد ذهبوا فحكموا غير رسول الله، أي مع أنهم شاهدون بأنه رسول الله، يشهدون أنه رسول الله، ثم يحكمون غيره ولا يرضون بقضائه، هذه القضية التي حدثت، يشهدون أنه رسول الله ثم يرضون بحكم غيره ويذهبون إليه ولا يرضون حكمه، تلك قضية. فالحق يجيب عنها يقول: لا، هذه لا تكون أبدا. يبقى لا النفي جاينا عشان تنفي إيه؟ تنفي ما تقدم. يشهدون أنه رسول الله ثم يحكمون غيره، يقول: لا، دي ما تنفعش، ما تمشيش عندنا. يعني فإذا ثبت أنهم شهدوا أنه رسول الله ثم ذهبوا لغيره ليقضي بينهم، إذا حصل هذا يبقى حكمنا في القضية إيه؟ دي لا تكون أبدا، تبقى أدي الفيه وأدي إيه؟ وأدي لا. وبعد ذلك أقسم الحق فقال: وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقسم الحق له أن يقسم بما شاء على ما شاء، لكن إحنا خلق لا نقسم إلا بالله، إنما هو يقسم بما شاء، يقسم بالمادة الجبلية والطور وكتاب مسطور، يقسم بالذاريات والذاريات، يقسم بالرياح، يقسم بالنبات والتين والزيتون، يقسم بما شاء، والصافات صفا، يقسم بالملائكة. ولكنك إن نظرت إلى الإنس لم تجده أقسم بأحد من سيد هذا الكون وهو الإنسان إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقسم بحياته فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك يعني وحياتك يا محمد، لعمرك يعني بالضبط كده وحياتك يا محمد إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لم يقسم بسيد الخلق وهو الإنسان، لم يقسم بفرد إلا بمين؟ إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقسم الله بعد ذلك بنفسه فقال فورب السماء والأرض إنه لحق. ساعة ما يقول فورب السماء والأرض لازم يجيب ربوبيته لخلق عظيم احنا شايفين، ولذلك قال خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. يعني لما تفكر في خلق السماء والارض تلاقيه ايه؟ اكبر من خلق الناس. قال فورب السماء والارض انه لحق. وبعد ذلك ياتي ايضا لما قال رب الضخامه بين السماء والارض ويقسم ربها بيقسم، يقوم برضه يشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اقسم بخلق اكبر من الانسان، يجي يقول ايه؟ فوربك لنسألنهما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الله بتكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما دام بيقسم مره يقسم برب السماوات والارض ثم يقول فوربك يا محمد لنسألنهم عما كانوا يعملون فلا وربك لا يؤمنون، ده دليل على ان محمد عليه الصلاه والسلام دي حاجه ايه؟ إياكم أن تظنوا أنه حينما قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس أن محمدا دخل في الناس، إنما سيدنا رسول الله جاب زي السماء والأرض. مدام قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس هنقول بقى وسيدنا رسول الله داخل في الناس، يوم يقول لا هقسم به زي ما أقسمت بالسماء والأرض. فوربك لنسألنهم، وليه يما يقسم برب السماء والأرض؟ قال لك لأن الرب يحتاج أشياء كثيرة أوي، يخلق ويربي ويتعهد ويأدب. طيب خلق السماء والأرض خلاص دي كفاية فيها الخلق وناموس الكون والتسخير وانتهت المسألة، لكن لما يخلق محمد مش عايز بس الخلق، ده عايز تربية علشان يكون فيها إيه؟ ارتقاءات النبوة، يبقى حاجة تانية أوي كبيرة أوي كمان، بقت كبرت شوية كمان ارتقاءات. بقول له فوربك الذي خلقك والذي سواك والذي رباك والذي أهلك لأن تكون خير خلق الله وألا أن تكون خاتم الرسل ولأن تكون رحمة الله للعالمين، يقسم بهذا كله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. بقى بعد ما يدخل فينا هذه المهابة بالقسم برب رسول الله نبقى نقول ما نحكمش بقى، ده الحكاية بقى فيها تمام. يعني يبقى إذن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر، يحكموك التحكيم، كل كلمة الحكم والتحكيم والحكمة والكلام ده كله مأخوذ من الحكمة، وهي لجام يوضع في فم الفرس. اللجام اللي موضوع في فرس يعمل ايه؟ يحوش ان ايه؟ إن أراد أن يشرد ويلويه الناحية ويلويه يتحكم فيه. فكذلك الحكم يعمل إيه؟ يعوق كل واحد عن شروده في أخذ حق غيره. تعال هنا أنت، تعال هنا أنت، أدي معنى التحكيم ومعنى الحكم ومعنى الحكمة. حكمة توضع الشيء هنا ما توضعش هنا. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. كلمة شجر دي الشين والجيم والري، إذا رأيتها تفهم إنها مأخوذة من الشجر اللي أنت عارفه ده. طب الشجر اللي أنا عارفه ده إيه؟ فيه نباتات لا تلتصق ببعضها، وفيه نباتات تكبر الحاجة فتلتصق ببعضها تتشابك. يعني ما شفتش كده شجر كده عمال متشابك في بعضه؟ تشابك في بعضه ودخلت الفروع دي في الفروع دي، بحيث لا تستطيع أيها الناظر أن تقول أن هذه ورقة الشجرة دي ولا ورقة الشجرة دي. وإذا ما أثمرت وكان من نوع واحد ما تقدرش تقول الثمرة دي من الشجرة دي ولا الثمرة، تبقى الأمر اختلط. فشجرة معناه إيه؟ اختلط الأمر. وشجر بينهم يعني إيه؟ قام نزاع واختلاط في أمر. انت تروح تفصل الشجرة دي عندي، الورق ده عندك، والثمرة دي عن الثمرة ايه؟ على الثمرة دي. شجرة بينهم هنا ساعة ترى اشجارا من نوع واحد وتداخلت مع بعضها واختلطت، أنت لا يعنيك وأنت جاني الثمرة أو مستظل بالشجرة أن تكون هذه الثمرة التي قطفتها من هنا أو من هنا. يعنيك أنت إيه المسألة دي؟ بالله بقى أنت جيت قلت أنا حجم ثمر الشجرة إيه؟ فحبيت تعجل دي وتاخد أبدا. أنت بتاخد الثمرة حيثما وجدت، ما بيعنيكش أن تكون من هذه أو استظلت تحت شجرة. جيت تحت جذع شجرة كده واستظليه، ما يعنيكش انك انت تعرف الظل دي جاي من ورق الشجرة دي ولا من ورق الشجرة دي. دي فائدة اختلاط المتساوي. لو كانوا مش متساويين كنت انا عايز ورقة شجرة كذا اقوم انقيه لان انا عايزها لامر خاص، انما زي بعض متساوي. والخلق كلهم متساوون، فكان يجب ان اختلطوا ان تكون المسألة مشاعا بينهم، انما طبيعة النفس الشح فتنازعوا. ولذلك لما يجي واحد اتنين متخاصمين له يقول لهم اتريدون ان احكم بينكم بالعدل ام بما هو خير من العدل؟ ففزع قوم وقالوا اهناك خير من العدل؟ قال نعم الفضل. العدل ان تاخذ حقك وياخذ حقه، والفضل انكم تتنازلوا البعض. تبقى الحكايه ايه ما دام المساله يعني اخوه واحده والخير عندك زي الخير عندي قد بعض، ايه يعني؟ يبقى المساله اهون من ان يكون عليها ايه اشتجار. انما اذا حصل الاشتجار لابد ان يوجد الفصل بقى. يبقى مين اللي يفصل بقى؟ سيدنا رسول الله. فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شاء. لان الايمان ليس قوله تقال، وانما قوله لها وظيفه. بتقول لا إله إلا الله وبتشهد أن محمد رسول الله، لازم دي لها إيه؟ لها وظيفة، لازم تحكم حركة حياتك. لا إله إلا الله يبقى لا معبود إلا الله، لا آمر إلا الله، لا نافع إلا الله، لا ضار إلا الله، لا مشرع إلا الله، لا حاكم إلا الله. كل تبقى مش بس كلمة تقول إيه؟ طيب هل صح تقولها؟ وبعدين لما تيجي لك أمر يحتاج إلى تطبيقه تفر منها؟ لا. فلا وربك لا يؤمنون بالكلمة حتى يحكموك. التطبيقه حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ومش بس يحكموك صوريا كده، لا ده يحكموك برضا في التحكيم. ثم لا يجدون في أنفسهم إيه؟ حرجا ضيقا مما قضيت. مش يبقى رايح له وبعدين لما يحكم يعني يمتعد شوية كده. طيب ويسلموا تسليما، يزعنون إزعانا. يبقى الإيمان يبقى متمثل في إيه؟ لا في قول يقال، وإنما في توظيف ذلك القول. توظيفه بإيه؟ بإنك أنت تلجأ إليه في العمليات الحركية في الحياة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يترجم الإيمان إلى قضية واقعية. هذه القضية الواقعية اختار الحق لها أعنف ساعات الحرج في النفس البشرية، وهي ساعة الخصومة. الخصومة دي بتجيب اللبد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم ايه؟ لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. يجدوا حرجا ولا يتكلم، ويسلموا تسليما، يزعنون ازعان. بص للثلاثة دول وبص للثلاثة اللي جايين في ممحصات الذنب. هناك ثلاثة وهنا ثلاثة. ثلاثة الاولانيين ايه؟ ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك، ادي واحد، استغفر الله، ادي التاني، واستغفر لهم الرسول، ادي التالت. دي ممحصات الذنوب خلاص. والذي يدخلك في حظيره الايمان الثلاثه برضه ايه هي؟ فلا وربك لا حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. اذن فالقوسان في رسول الله صلى الله عليه وسلم دخول في حظيره ايمان وخروج من غل ذنب، الاثنين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هنا وقفة لا أبالغ إذا قلت أنها شغلتني أكثر من 10 سنين. هذه الوقفة حول قول الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ذلك يا ربي تمحيص من عاصر رسولك صلى الله عليه وسلم. فما بال الذين لم يعاصروه؟ أين الممحص الذي يقابل هذا لمن لم يعاصر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والرسول إنما جاء للناس جميعا، فكيف يوجد ممحص لقوم عاصروا رسول الله ثم يحرم من جاء بعد رسول الله من هذا التمحيص؟ هذه مسألة ظلت في ذهني ولا أجد لها جوابا، إلا أن قلت لقد ثبت عندي وعند بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حياتي خير لكم ومماتي خير. شوف التطمين، تعرض علي أعمالكم فإن رأيت خيرا حمدت الله وإن رأيت غير ذلك عملت إيه؟ كأن حتة استغفار الرسول دي بيستغفرها، يبقى ما بقي منها إلا أن نستغفر الله، وما بقي إلا أن جاءوك. طب ما يجاءوك يجيئوا لسنتك، يجيئوا لما تركت. إذا كان هو قال أنا تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، فكما كنا نجيئه كان الأحياء يجيئونه، نحن نجيء إلى حكمه، نجيء إلى سنته، نجيء إلى تشريعه، وهو بيستغفر جاهز بيستغفر لنا كلنا. تبقى دي حتة وانتهي. يبقى بقي أن نعمل إيه؟ أن نستغفر الله، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه إن شاء الله. قول الحق سبحانه وتعالى ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يعني بأي حكم تكليفي أو بأي حكم قضائي. الحكم التكليفي ده احنا عارفينه افعل ولا، الحكم القضائي لما اتنين بيتنازعوا في شيء يبقى لازم نسلم تسليم في مين؟ في الاثنين، الحكم التكليفي والحكم الايه؟ والحكم القضائي. يقول الحق سبحانه وتعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، أو ده حكم إيه القاسي دي، اقتلوا إيه أنفسكم أو اخرجوا، جايب القتل وجايب الخروج من الديار، لأن الاثنين زي بعض. لأن القتل معناه إيه؟ مش خروج الروح من الجسد؟ طب ما هو الخروج من الديار خروج الجسد من الأرض اللي عاش فيها، يبقى دي قرينها ولا لا؟ ساعة ما يخرج من وطنه عملية تبقى إيه؟ يبقى صعب عليه قوي. فبيجيب الحكمين الاثنين دول ليه؟ قال لك لان الحكم ده سبق في قوم موسى، واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم الاجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم. اقتلوا انفسكم قالوا ده قتل قتل، ولذلك عدهم 70,000 ساعه ما سمعوا الايه قتلوا نفسهم وخرجوا من ديارهم وراحوا فين؟ وراحوا في التيه. قال طب لو كنا بقى احنا قلنا لهم زي ما حصل في الشرائع اللي قبل كده، وتبقى من التوبة ان تقتل نفسك، نفسك التي اغوتك بمخالفة المنهج دي لازم تضيعها، ما هي النفس اللي عملت كده، ضيع النفس. طب لو كنا كتبنا عليهم، ده من لطف الله اننا ما عملناش الحكاية دي. ولجد سيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا عمار وثابت بن قيس والجماعة ده قال والله لو أمرنا بهذا لفعلنا، سيدنا عمر يقول والله لو أمرنا بهذا لفعلنا ولكنه والحمد لله لم يفعل ما فعلش. يبقى ده لطف ولا لا؟ فبيقول إما لو كنا كتبنا عليهم إنهم يقتلوا نفسهم أو يخرجوا من البلد زي ما حصلت في الأمور، طب أحلى ربنا استجاب وقال لا تحملنا ما إيه ولا ما لا طاقة لنا به، كم وقال كما حملته على الإيه، وربنا مستجيب ورب الحكايه في امان الله. لما لو كنا عملنا كده كان حصل منكم ايه؟ سبب الحكايه دي قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم له ابن عمه اسمه الزبير، طبعا انتوا عارفين الزبير بن العوام من العشره المبشرين بالجنه، وفيه واحد تاني اسمه حاطب ابن ابي بلتعه، دول كانوا في الايه في المدينه. طيب هناك مكان اللي ذهب الى المدينه واللي ما ذهبش ربنا ان شاء الله يخليه يذهب ويشوفها، حته اسمها الحره. الحره دي حجاره سوداء زي ما تكون محروقه كده، تبص لا هي حجاره طبيعتها كده. الحره دي فيها بعض الحيطان، بعض الحيطان يعني البساتين يسموا البستان حائط. ليه؟ لانهم كانوا خافوا من طغيان السيل فيبنوا ورا كل حوالين كل شويه زراعه يبنوا ايه يرد عنها عنف الايه السيل ويحدد الحيازه فيه. فكان لحاتم بن ابي بلتعه حائط تحت حائط الزبير بن العوام. تحت يعني معناه ان السيل يجي الاول من عند ايه الزبير وينزل لمين؟ عند حائط. فلما جاء السيل هناك ايه شراج، الشراج هي مسيل الماء، تنزل شويه المطر زي ما انتم عارفين تنزل شويه هنا وشويه هنا وبعدين يتجمعوا كل شويه في ايه في زي جدول بسيط كده يسموه ايه شراج. ساعة ما تنزل الماء في البداول دي يقوموا الايه يروون حيطانهم اي بسياتينهم منها. فلما جه السيل حب يروم حصل خلاف بين الزبير بن العوام وحاطب بن ابي بلتع. الزبير فوق وحاطب تحت، حاطب بن ابي بلتع عايز الميه تمر الاول وتروح للواطي وبعدين تبقى تيجي هنا لله تيجي للعالم. في الواقع ده مش فلما تحاكم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم يمين للزبير صادف الحق معه، لان الحق صادف ابن عمته يلوي الحق علشان ما يقولوش انه هو لا. قال لك من الناس من حكم بالظلم ليشتهر بين الناس بالعدل، يعني يجي ابنه واحد تاني ولهم قضيه يقوم الحق مع ابنه، يقوم هو يقول علشان الناس يقولوا ايه ان انا ما جملتش الواد يعني احكم على ابنك، كنت تحكم على ابنك فضلا مش حكما، كل واد عيب تنازل له عن المساله مش عارف ايه ما مش حكم. فمن الناس من يحكم بالظلم لايه ليشتهر بين الناس بالعدل، يقول له لا ده في شجاعه ان تحكم بالحق وفي شجاعه اقوى ان تحكم بالحق وان كان لنفسك بشجاعه، لان الحق اعز من الحكايه دي. فلما حكم رسول الله للزبير لم يعجب ذلك حاطب بن ابي بلتعة، فما قال قال ايه ان كان ابن عمتك، والعرب بقى يقول كلمة ويترك لنباهة الثانع ان ايه انه يجيب الباقي، ان كان ابن عمتك يعني حكمت له منه ابن ولا واشده، يعني اه طبعا ابن عمتك يا عم. تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما حصل منه ذلك علم أن ابن أبي بلتعة لم يقدر عدالة الحق والحكم. ليه بقى؟ كثير من الناس اللي كانوا بيحبوا يتصيدوا للإسلام يقول لك طيب هو حكم الأول إن الزبير يروي وبعدين يطلق المية لمين؟ لحاطب. لما غضب حاطب ابن أبي بلتعة قال له يا زبير اروي ودع الماء يغمر يجري الجدران بتاعك يعني تاخد منه الكف وبعدين يبقى إيه؟ اطلقها لحاطب. قالوا الله طب اشمعنى الاول قال كده وبعدين الثاني كده؟ قال الناس مش فاهمين ليه؟ لان الزبير في المكان العالي وحاطب في مكان الواطي. انتم اذا نظرتم الى اي وادي تجدون الخضرة والخصب في بطن الوادي مش في السفح، لان الماء وان تكوم في العالي مسيره ينزل ويروح فين؟ لكن لما تروي الواطي وتديله العالي ما ايه ما يصيبوش حاجة ما يصيبوش. يبقى الحكم الأول كان مبنيا على التيسير والفضل من الزبير، إنما الحكم الثاني مبني على الإيه؟ على العدل. بقى هنعدل وياك بقى، احنا كنا بنجاملك شوية كده إنما هنعدل إيه وياك. فقال الحق سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون إيه حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وإذا كان هذا الأمر فكيف لو فعلنا بهم كذا وكذا وأمرناهم أن يقتلوا أنفسهم أن يخرجوا من إيه من ديارهم ما فعلوه إلا إيه إلا قليل. يعني القليل اللي هم مين؟ الثابتين في الإيمان. يبقى ما أخلاش الأمة من مين؟ من ممتثلين ملتزمين يؤدون أمر الله كما يجب. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، افرض أن ربنا قال لهم اقتلوا نفسكم ولا اخرجوا من دياركم وبعدين فعلوه لوجدوا في ذلك الخير عما كان في بالهم. ليه؟ أم قال لك لأن الناس يجب أن تفصل إلى شيء. ما غاية المؤمن حين يؤمن بإله؟ ما غاية هذا الإيمان؟ أنت في دنياك تعيش مع أسباب الله المخلوقة له، وحين تنتقل إلى الله تعيش مع المسبب. تبقى إيه اللي يزعلك لما تقال لك موت نفسك؟ طب ده كويس اللي تعجل لك وقال لك موت نفسك. ليه؟ لأنك أنت إيه؟ بعد ما تعيش في الأسباب أنت الأسباب لابد أن تفعل بها، إنما لما تنتقل للمسبب مش هتفعل حاجة. خليك ارتقي كده في الأسباب زي ما ترتقي، واضرب جرس كده يجي لك الاكل، واضرب جرس يجي لك الشاي، واضرب جرس يجي لك الحلو، واضرب جرس يجي لك اللي انت عايزه. نقول له ايوه، انما مش ممكن ترتقي الدنيا الى ان يوجد ارتقاء بحيث اذا خطر الشيء ببالك وجد امامك، ولا تضرب جرس ولا تعمل ولا نكلفك بالحكايه دي خالص. الله، تبقى انت عايش بايه؟ انت عايش بكون وعايش بالمسبب، تبقى بالله اللي عايش في الاسباب. لما نحب ننقله الى ان يعيش مع المسبب دي تزعله؟ ده كانوا يجدون خيرا اكثر. احنا مش قلنا زمان انك لو قارنت الامر لوجدت الدنيا عمرها بالنسبة لك مظنون ولا متيقن، ومحدود ولا مش محدود، ونعيمك على قدر امكانياتك. لكنك حين تنتقل الى لقاء الله يبقى ايه؟ مش محدود بقى، ده زمن لا ايه ملوش حد. طب وتتنعم فيه على قدر امكانياتك ولا على قدر امكانيات الله؟ يبقى انهي الاحسن بقى. يبقى انهي الاحسن الحكاية. ولو انهم فعلوا ما يوعظون به يبقى احسن لهم واشد ايه؟ واشد تثبيتا. اشد تثبيت لمين بقى؟ طب لما هم يقتلوا نفسهم ولا حاجة هيبقى تثبيت لمين؟ ده المسألة انتهت وخلاص وانتقل. أم قال لك تثبيت لغيرهم؟ لأن تقول يا سلام على الدين ده اللي لما قال لهم اقتلوا نفسكم بادروا فقتلوا إيه؟ ده لازم واثقين من أنهم يذهبون إلى خير مما تركوا. يبقى يثبت مين؟ يبقى يثبت اللي بعده. وإذا إذا فعلوا ذلك النون دي ساعة التنوين ما يجي ده هو؟ تعرف إن في جملة محذوفة. إذا يعني إذا فعلوا إيه؟ ما يوعظون به. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ساعة ما تسمع من لدنا دي اعرف إنها مش من كادر الخلق بل من تفضل الخالق. يعني إيه؟ يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يرسل لنا منهجه بواسطة مين؟ الرسل. يوم يقول لك لكن في بعض ناس أنا خدهم كده اخطفهم وديهم من لدنا فوجد عبدا من عبادنا ايه اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ساعه ما تفهم لدنا دي يبقى ما مرش على مين؟ يعني ما مرتش المساله على موسى. تبقى كلمه ايه؟ فالذي يؤخذ بقانون الحكم العام. احنا كنا قلنا زمان الحسنات والاعمال لها كذا، اللي يعمل كذا يبقى بعشر حسنات ولا بسبعمائه حسنه ودي بكذا ودي بكذا ودي بكذا. وانما في حاجات من غير ايه؟ من غير حساب. دي بإيه كده؟ من عنده هو. ولذلك تيجي مثلا تتمثل لنا دي في كثير من تصرفاتنا، تقول له يا ابني انت أجرك عندي كام على عملك ده؟ يقول لك مثلا 100 جنيه، تقول له ادي 100 وادي 50 من عندني. ايه يعني من عندني دي؟ يعني ملهاش دعوة بالإيه؟ ملهاش دعوة بكادر العمل. ملهاش دعوة بكادر الإيه؟ بكادر العمل. طب ليه الحكاية دي؟ أم قال لك لأن في فرق. احنا كنا قلنا زمان هناك القتل والموت الاثنين فيهم اذهاب الحياة مش كده؟ بس الموت اذهاب الحياة بدون نقض البنية بتاعت الجسم، ولكن القتل اذهاب للحياة بنقض الايه؟ هشمت راسه، سكت قلبه مثلا. الله، انت هدمت الايه؟ البنية. يبقى هدمت البنية والروح لا تحل الا في بنية لها مواصفات فذهبت الروح. اذا مش الروح ذهبت اولا، لا، البنية انهدمت أولا. فلما انهدمت البنية إيه اللي حصل؟ الروح ما تسكنش إلا في بنية خاصة. وإحنا ضربنا المثل بالإيه؟ بكوباية الكهرباء. قلنا واحد يجيب حصايا كده ويحدف كوباية الكهرباء يكسرها، ماذا يحدث؟ ينطفئ النور؟ لا، الكهرباء موجودة، بس الكهرباء ما تديش نور إلا في وعاء له مواصفات خاصة. إذا المواصفات الخاصة دي راحت يروح النور، تجيب كوباية تانية لها المواصفات دي وتحطها تلتفت لا تولع. كذلك الروح لا تسكن إلا في جسم له مواصفات خاصة. فإن جئت للمواصفات الخاصة دي وسيدها المخ اللي هو آخر حاجة في الإنسان وضربت عليه خبطة نقضت البنية، فيحصل إيه؟ الروح ما تسكنش. إنما دوك الموت بيجي إيه؟ من غير نقض البنية. ولذلك بقى علشان مصداق ذلك قول الحق سبحانه وتعالى إيه؟ وما محمد إلا رسول إيه؟ قال خلت من قبله الرسل إيه؟ أفإن مات أو قتل. الله، يبقى فيه موت وفيه إيه؟ يبقى افهم أن الموت هو برضو سلب الحياة والقتل سلبه، ولكن القتل سلب الحياة بعد نقض بنية الروح. لما ننقض البنية اللي الروح بتسكنها وديتها من غير إيه؟ ولذلك يقول مات حتف أنفه، مات على فراشه ما حصلوش اي حاجة، التفتنا لقناه ايه؟ فالذي قتل في الشهادة ده ربنا بيقول احياء عند ربهم يرزقون، واللي قتلوا عدوه فاذا كان امتثل امري وقلت له اقتل نفسك فراح قتل نفسه، يبقى يجد حاجة اكتر ولا لا؟ ده شيء عقد، ده شيء ايه؟ ولذلك الامتحان النفس بالنفس مش امتحان النفس بالعدو. سيدنا ابراهيم الميزة فيه ايه؟ الميزة فيه هل قال له انا سأميت ولدك واحد تاني حيقتل ابنك؟ ده قال له اقتله انت. ايه الحكاية دي؟ قال له اقتله ايه انت، هو حيقتل ابنه اهديك هترتقى اقتل نفسك. فلما يقتل نفسه بقى ده كان اللي بيقتله العدو بيحصل له ايه؟ بيحصل الشهادة، وبيحصل انه يحيى عند ربهم ايه؟ يرزقون. يبقى اللي حيستمع الامر في ان اقتلوا انفسكم ويقتل نفسه ويروح يبقى لازم ياخد حاجة ايه؟ واذا لآتيناهم من لدنا ايه؟ اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. طيب احنا عندنا اتنين، يا يقتل يا يخرجوا من ديارهم. طب حتة هديناهم صراطا مستقيما ليه؟ من اللي انقتل ولا اللي خرج؟ يبقى لله خير. الله يفتح عليكم ما شاء الله. ومن يطع الله والرسول، اهي دي من يطع الله ايه والرسول الاثنين، يبقى الفعل يطع والمطاع مين؟ الله وايه والرسول. ما قالش ومن يطع الله ويطع مين، يبقى ده في امر اتفق فيه تشريع الله مع تشريع مين؟ مع تشريع رسوله. من يطع الله والرسول فكأن الأمر الذي فات مما اتفق فيه يبقى ثابت بالأمرين الاثنين، بالكتاب وبالإيه؟ والسنة. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من يطع الله والرسول، ساعة تجد الرسول معطوف كده على الحق بدون تكرير الفعل، اعلم ان المسألة واحدة، مش ده له وده له لا. ولذلك يجي في الفعل الواحد وما نقموا الا ايه؟ الا ان اغناهم الله ورسوله. مش اغناهم الله غنى يناسبه واغناهم رسوله غنى يناسبه، ده الفعل ايه؟ فعل واحد. يعني المسألة لان الرسول لا يعمل الا من باطن ربه، مش كده تبقى العملية واحدة ولا لا؟ العملية واحدة. هنا بقى قضية تعرض لها الكتاب، وهي قضية قد تشغل كثيرا من الناس، الذين عاصروا رسول الله. الذين عاصروا رسول الله كان مجلسه صلى الله عليه وسلم لا يصد عنه قادم، يجي بس يعني يجلس حيث ينتهي به المجلس. فاللي عايز يشوف النبي دائما يتنه، اللي عايز يشوفه كل فترة يجي كل ما. فواحد اسمه ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى الحب كيف يصنع. فثوبان دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه متغير ولون شاحب وهزيل. أم النبي سأله قال له ما بك يا ثوبان؟ قال والله ما بي مرض ولا علة، ولكني أحبك وأشتاق إليك، وقد علمت أني في الدنيا أراك كلما يعني أريد، ولكننا في الآخرة ستذهب أنت في عليين الجنة وأفضل أنا برا ولا شوفك. إيه الحكاية دي؟ حلالي حلالي. طب دي تخطر على البال إزاي؟ تيجي على البال إزاي؟ ده إنسان مشغول بمحبته صلى الله عليه وسلم وقاعد يفكر هل ستدوم له هذه النعمة في أن كل ما يعوز الرسول كده يشوفه؟ الله، ما انشغل بها إزاي وافتكر الجنة وافتكر المنازل وافتكر منزلة الرسول؟ انشغل بدي إزاي؟ ده شغل واحد محب، شغل واحد عاشق بده يطمئن على أن هذه النعمة بمشاهدته صلى الله عليه وسلم لن تنتهي ولن تزول منه. أما إن كان حيقعد يشوفه في الدنيا وبعدين لما يروح الأخرة، إما يدخل الجنة أو ما يدخلش، إما دخلش الجنة يبقى مش هيشوف خالص. طب وإن دخل الجنة والنبي في المرتبة ومكانه يعمل إيه؟ فالمسألة دي شغلها. طب شوف إزاي الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى يلطف بمثل هذا المحب الذي شغل ذهنه بأمر قد لا يطرأ على بال الكثيرين. تيجي على بال حد دي؟ طب مش ممكن أبدا، إلا على بال واحد إيه محروق أو. فيقول الحق سبحانه وتعالى تطمينا لمثل هؤلاء، ومن يطع الله والرسول فأولئك أي المطيعون لله والرسول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، اطمن يا ثوبان، والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. طب لو أن المسألة جت خاصة بثوبان بعد أن نبه الأذهان إلى قضية قد تشغل بال المحبين لرسول الله، يبقى لما يقول له طب انت مع من أحببت وخلاص وانتهت على مين، يمكن بقى الصديقين والشهداء برضو والجماعة التانيين والله هينشغلوا. فكان كلام ثوبان سببا في الفتح والتطمين لكل هذه الأصناف. وبعد ذلك تجد الأصناف اللي موجودة دي مستوعبة المؤمنين. ليه؟ لأنه إما صديق، ومعنى الصديق هو المبالغ في التصديق، كل ما يقول سيدنا رسول الله حاجة لا يعرضها أبدا على عقله عشان يقول دي تنفع ولا ما تنفعش، ولذلك يقول هو قال ولا ما قالش، بس ما عندوش إلا ده. يعني لما قالوا لسيدنا أبو بكر أن صاحبك يدعي أنه أتى بيت المقدس في وعاد في ليلة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل، ماذا قال أبو بكر؟ قال إن كان قال فقد صدق، لم يعلل صدقه إلا بإن كان قال، انتهى. يبقى ده صديق ولا مش صديق؟ صديق، يعني كل ما ينقال له حاجة. ولذلك هل أبو بكر رضوان الله عليه انتظر حتى ينزل القرآن ويؤخذ ببلاغة القرآن وبإعجاز القرآن وبفصاحة القرآن وبأسلوب القرآن؟ أبدا، ده بمجرد قال له أنه رسول، قال له نعم. طب دي جاية ازاي دي؟ بمجرد ما قال له أنا رسول الله قال له نعم أنت رسول الله، يبقى صديق ولا مش صديق؟ إذن فيه تمهيدات لأناس كانوا سابقين إلى الإسلام لأن أدلتهم على الإيمان سبقت نزول الإيمان نفسه. جربوا النبي عليه الصلاة والسلام وعارفينه إيه وعارفينه إيه، فلما تحدث ما حدثتهم نفسهم بأن الكلام ده يعرض على العقل، يا ترى الكلام ده صدق ولا مش صدق؟ ليه؟ لأن التجارب السابقة والمقدمات دلت على أنه إيه؟ هي ستنا خديجة رضوان الله عليها قالت إيه؟ لما هو قال لا والله ده بيجيني ويجيني ويجيني الرئة، وأنا خايف ليكون ده رئي يصيبني يعني حاجة تصيب تفكيري ولا بتاع مسألة برج للواحد، قالت له لا إنك لإيه؟ أنت تصل الرحم وتحمل الكنف وتكسب المعنى وتعين على نوائب الحق، مش ممكن ربنا يكذيك أبدا، وده معقول بقى أنت تعمل الله؟ ده أول استنباط وصولي وفقي في الإسلام، أول استنباط كان من مين؟ من السيدة خديجة، قالت لي كذا كذا كذا المقدمات، وبعد ذلك يجي يقذيك ويعمل لك رئي ولا جنون ولا بتاع، مش معقول، ده معقول ده؟ فإذا إيه مع الصديقين، أدي أول إيه مع النبيين والصديقين والشهداء. الشهداء اللي هم ايه؟ الذين قتلوا في سبيل الله. نعم قتلوا في سبيل الله. قال لك بس على المؤمن حين يقاتل في سبيل الله ما يقولش انا عايز اموت شهيد ويلقح جتته. اوعى اوعى تفهمش، لا ده انت لازم تدافع عنه وتخليه يقتلك بدون ان ايه انك انت ايه تمكنه من انه يقتل، لان تمكينه من انه يقتل دي شق عليك لانك بتجرأه على انه يقدر يعمل ويزم. تفضل ايه؟ لان كما ان الشهداء لهم فضل فالذين بقوا بدون استشهاد لهم فضل الاثنين. ليه؟ ام قال لك لان الاسلام عايز دليل على ان الدعوة بتاعته دي صدق ومتضحة في الذهن، ودي ما يثبتهاش الا الشهداء. تقول يا سلام والله لو ما كانتش الدعوة دي ظهرة في نفسه وانه فاهم انه بمجرد ما يتقتل في سبيل الله يروح الجنة ما كانش يقدم نفسه، يبقى دي ثبتت مين؟ ثبتت الغير. طب افرض بقى ان كلنا بقينا شهداء بقى، طب ومن يحمل منهج الله الى الباقي؟ يبقى احنا عايزين اللي يفضل وعايزين اللي يروح، يبقوا الاثنين عايزينهم، دي له مهمه وده له ايه؟ وده له مهمه. ولذلك كانت التقيه يعني انك انت تتخل، دي سببها هذا ان الاسلام يريد امرا، الامر الاول من يؤكده صدق اليقين في أن الإنسان إذا قتل في سبيل الله ذهب إلى حياة أفضل وإلى عيش خير، ده يثبت مين؟ الشهيد. لأن الناس يقولوا يا سلام ده لو ما كانش إيه متاكد. ولذلك الحق سبحانه وتعالى في ساعة ما تيجي غرغرة الشهادة يريهم ما هم مقبلون عليه. ليه؟ ليتلفظوا بألفاظ يسمعها من لم يقبل على الشهادة. ابي يا رياح الجنة. الله، يبقى يقول كلمة كده تبهين له انه ايه انه شايف الحكاية، عشان مين؟ عشان اللي وراه ايه يسمع. والشهداء يبقى الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الايه، قتلوا في سبيل الله، او هم الشهداء بقى اما جمع شاهد واما جمع شهيد. شهيد تبقى هنا أو شاهد، وهم الذين يشهدون عند الله أنهم بلغوا من بعدهم كما شهد رسول الله أنه بلغهم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.